وجمع بين 11 ومات عن 9. وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه المختارة، فهذا هو المشهور. وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زوجات لم يدخل بهن مع اللواتي دخل بهن ما ينيف عن 20. وقد كان له من السرار 2، وهما مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية ومصر، ومعها أختها شيرين وخصي يقال له مأبور وبغلة يقال لها الدلدل، فوهب صلى الله عليه وسلم شيرين إلى حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن. توفيت مارية في محرم 16، فكان عمر الخطاب رضي الله عنه يحشر الناس لجنازتها بنفسه وصلى عليها ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. وأما الثانية فريحانة بنت عمر وقيل بنت زيد، اصطفاها من بني قريظة وتسرى بها ويقال إنه تزوجها، وقيل بل تسرى بها ثم اعتقها فلحقت بأهلها. وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى أمتين أخريين، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: ثم تزوج زينب بنت جحش. في ذكره هنا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زينب بنت جحش رضي الله عنها، قال: وكان في 5 في ذي القعدة، وقيل 3 وهو ضعيف. وتقدم ذكر الأقوال في هذا، وأن الأظهر أن ذلك كان في 4. وقالوا: في صبيحة عرسها نزل الحجاب، كما أخرجاه في الصحيحين عن أنس، وأنه حجبه يومئذ لأنه كان يدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزل الحجاب حجبه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان عمره لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 10، فدل على أنه كان قد استكمل 15. ومن المعلوم أن الإنسان قد يبلغ قبل ذلك، يعني قد تظهر عليه علامات البلوغ قبل أن يصل إلى 15. قال: وقد كان وليها الله عز وجل، وقد كان وليها الله عز وجل دون الناس، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولهذا جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآيات الكريمة دخل عليه الصلاة والسلام عليها مباشرة بدون استثناء، لأن الله جل وعلا زوجه إياها من فوق 7 سماوات، ونزلت بذلك هذه الآية الكريمة التي تتلى في كتاب الله جل وعلا. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تفاخر زينب رضي الله عنها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله في السماء. وهذه مفخرة لها رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تفخر بذلك. ثم ذكر رحمه الله أنها كانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن خديجة توفيت قبلها، لكن المقصود أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأزواجه: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولن الأيدي، فكان أول أزواجه لحاقا به زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث المصطلقية، وذلك أنه لما غزا قومها في 6 بالماء الذي يقال له المريسيع، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع عنها كتابتها وأن يعتقها ويتزوجها، فقبلت بذلك، فاشتراها النبي عليه الصلاة والسلام واعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقول الحافظ الكثير الإسرائيلية أي من بني إسرائيل، والهارونية لأنها من نسل هارون بن عمران عليه السلام أخو موسى بن عمران عليهما السلام، ولهذا هي ابنة نبي، ابنة نبي، وعمها نبي الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام، وزوجة نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت لها هذه المآثر العظيمة. إذن هي من نسل هارون وأخت موسى وزوج النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأعتقها وجعل ذلك صداقها، اصطفاها من مغانم خيبر وقد كانت في أوائل سنة 7، فأعتقها وجعل ذلك صداقها، يعني جعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها رضي الله عنها. فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين، قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين. فلما حجبها عليه الصلاة والسلام علم أنه تزوجها، وأنها صارت بذلك أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. توفيت 50 وقيل 36، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى وفي هذه السنة وقيل في التي قبلها 6 تزوج من أمي حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان بن الصخر الأموية، خطبها عليه عمرو بن أمية الضمري وكانت بالحبشة. والذي ولي عقدها خالد بن سعيد بن العاص وقيل النجاشي، أي أن الذي ولي عقدها خالد بن سعيد وقيل النجاشي، لكن الصحيح أنه خالد بن سعيد، وأما النجاشي فإنه هو الذي أمهرها، هو الذي ساق مهرها وجهزها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمهرها 400 دينار وجهزها وأرسل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، قال هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر. ثم ذكر الحافظ ابن كثير قوله فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، والخطأ في قوله أزوجك أحسن العرب أم حبيبة ظاهر واضح، لكن ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في توجيه هذا الحديث أقوالا. فنقل أولا قول ابن حزم وهو أن الحديث موضوع، وقال لم يقوله أحد قبله ولا بعده، يعني تفرد به، وهو قول ضعيف. قال وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال أراد أبو سفيان أن يجدد العقد، وذكر عدة تعليلات، منها أنه توهم أنه بإسلامه ينفسخ النكاح، نكاح ابنته وغير ذلك، لكن هذا أيضا بعيد جدا. ثم صحح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم له شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى واسمها عزة، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، وهذا ثابت في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. وفي مسلم: يا رسول الله انكح أختي عزة. قال الحافظ كثير: وعلى هذا فيصح الحديث الأول وهو قول أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام: عندي أحسن العرب وأجمله، يقصد بذلك عزة. لكن وقع الوهم من بعض الرواة فظنه يقصد أم حبيبة فبدأ هذا الإشكال. ثم ذكر وفاة أم حبيبة رضي الله عنها سنة 44، وقيل سنة 59 قبل أخيها معاوية بسنة. ثم تزوج بعد ذلك في ذي القعدة من هذه السنة ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث الهلالية. والخلاف مشهور في هل تزوجها وهو محرم أو وهو حلال، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله القولين، والصحيح أنه كان حلالا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحافظ ابن كثير وقدموا. وحديث ميمونة رضي الله عنها صاحبة القصة يدل على ذلك، وكذلك أبو رافع رضي الله عنه هو الذي كان هو الوسيط أو هو السفير بينهما. قال أن أبا رافع أخبر أيضا بذلك، وحديث أبي رافع في سنة الترمذي، وهو السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. فهذا وهذا يرجح قول جمهور أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. قال: وماتت بسرف حيث بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم من صرفه من عمرة القضاء، وكان موتها سنة 51، وقيل سنة 53، وقيل سنة 66. وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والدته لبابة بنت الحارث، فميمونة خالته، وهي أيضا خالة خالد بن الوليد، لأن الحارث الهلالي له ميمونة ولبابة، ولبابة أيضا أخرى، لبابة الكبرى أم الفضل بن عباس، ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد. فميمونة رضي الله عنها وأرضاها خالة لخالد بن الوليد، وخالة أيضا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو رضي الله عنهما الذي صلى عليها حين توفيت رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مات عنهن، وذكر بعض الأقوال أنه مات عن 11، وقيل عن 13، وقيل تزوج 15 امرأة فدخل بثلاث عشرة وجمع بين 11 امرأة ومات عن 9. هذا كله ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، هذا لا خلاف فيه، وتوفي في حياته صلى الله عليه وسلم 2 من زوجاته، زينب وخديجة رضي الله عنهما، هذا لا إشكال فيه. قال: وفي رواية في الصحيح أنه مات عن 11، والأول أصح، أنه مات عن 9. ثم قال: وقال قتادة بن دعامة السدوسي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة فدخل بثلاث عشرة امرأة وجمع بين 11 ومات عن 9. ولعل قوله تزوج 15 يشمل من لم يدخل بهن أو من لم يدخل بها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن له من السرار 2، وهما مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم. ختم إذن الحافظ ابن كثير بهذا الفصل بذكر سرار النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنهما 2، الأولى مارية القبطية رضي الله عنها وهي أم إبراهيم، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها أهديت له، أهداها المقوقس صاحب اسكندرية ومصر، ومعها أختها شيرين، وخصي يقال له مأبور، وبغلة يقال لها الدلدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهب شيرين إلى حسان بن ثابت، ولدت له عبد الرحمن. وتوفيت ماريا في محرم سنة 16 أي من الهجرة، وكان عمر رضي الله عنه يحشر الناس لجنازتها بنفسه، وصلى عليها ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وارضاها. وأما الثانية فهي ريحانة، اصطفاها بني قريظة وتسرى بها، ويقال إنه تزوجها، وقيل بل تسرى بها وهو الصحيح. ثم قال رحمه الله: وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى أمتين أخريين. هنا لعله يقصد والله أعلم ابن القيم، فإن ابن القيم رحمه الله ذكر في الزاد السراري أربع، نقل عن أبي عبيدة قال: كان له أربع، مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش، وهبتها له زينب بنت جحش. وعلى هذا يكون سراري النبي صلى الله عليه وسلم أربع. وبهذا يكون ختم، قد ختم الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الفصل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما له من السراري. وبقي الحديث إن شاء الله تعالى عن مواليه صلى الله عليه وسلم وعن خدامه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم عن كتاب الوحي وعن مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من فصول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.